رحمة ونور يا نبينا يا محمد يا هدينا يلي بلاغك لينا مش ممكن ننساه مهما يكون أو كان انت عظم إنسان ده انت في كل أدان وانت في كل صلاة عهد خلاص حبنا لرسوله مهما قالوا يقولوا مش هنحب سواه رضا ربنا بنقوله من حبنا لرسوله مهما قالوا يقولوا مش هنحب سواه ابتدى صاحب أعظم نداء ربنا ليه أوحى هو عالم الهدى والطريق حق ابتدى صاحب أعظم نداء ربنا ليه أوحى عهدي خلاص إلا رسول الله